figura de Mauá, ella era el príncipe y la cena de aquí. Se va a hacer el chorrete, agua, agua, de la mente. Y ahí yo funciono. Yo funciono para ver que se me dirige. Pues la vida aberta es la idea posible. La norma también es la idea de la ver que la casa es viva aquí. Allá hay un rey. Puxi. Agora, é o meu marido. Não há nada de sentido. Mas o seu consigo é a dor que se presenteja na noite na vida da que está em meio consigo. Esse é o espetáculo mais alto. Agora, um comigo é aqui, né? Um comigo é aqui. Um comigo é aqui. Não queira ir para lá, só que se queira, porque não tem nenhum. A vale do seu torcido e da forma a ninguém. Nenhum. Você quer lá? A não ser que eu não tenha como que eu tenha a China. Eu estou ali, não dá para nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. بس على الراس لا شيلها بعشرة عشان كده هي اللي بتعمل مشكله الولاده في المسافه في السوق. مش عارف ازاي او الكورس بتاعك لا بكره ده بتاع كورس كتير، بس هو اهم حاجه الكورس بتاعك الشيخ اوزابيل. الاقتصاد المصري ده هو مع قطاع غرفه من مع عنصر الدول المصري ومع الامن الدولي. عنصر الدول المصري ان هو فتح تحت بيبقى لون كوره بيتنس ده مفيش مشكله عنصر الدول المصري يعني الكباسي بتاعته كويس عشان كده لان هو مالي بروح احسن فيه. انما الامبولي ده ده ميتك ميتك مش ميتك ان هو ميتك قوالي ميتك ميتك ده يبقى كنتراك ولا يبقى بيها ربك بس دي يبقى كنتراك. عشان كده هو كل حاجة فيه ده اهم كورس هتلاقي الكتاب مطلع اكتر من كورس يقول لك ما فيها بقى نعمر كده كورس عشان الكورس الكونفكس اللي ليه فين في الكونتابلتي بتاع الماتيريال سبلاي يقول لك ما اعرفش من اي جزء من البرزنتيشن ممكن تفتح ليه اللي هي سبارت على اللي انت اللي هي كونتراكت ديفي ديفي نوفر الباروي او لازم تفهم او كل هيدرام او ويندر اسامبل كده سبارت عندك وكل اللي برزنتيشن هتعمل فيه كونتراكت ديفي ديفي نوفر لازم تفهم ليه بيها هو هيدرام ويندر اسامبل ماركو بيرنس كل دول يعملوا كلها شفتوا السين مش عارفين يعملوا معاه كورس كورس تاني يعني ماركو بيرنس بتعمل كل دول بيرنس كورس كورس تاني في كورس تاني بس النيل كورس بتاعه اللي هو الشير بوزيتيف وكل اللي عايزين نعملوها ادفع معناها هنا يكون هو الاسبوع كان موجود عنصر بولد وين بولد وشتانه فرق كل معنى انا قلت لك بس بتاعته ايه؟ جول عشان كده نورمال ديليفري از مور لايك تو بي كلير ده الكراسي بتاعته ريديوز يعني ده زي ما عشان كده فيها ايه؟ بحث عادي تشتري ديليفري ورجعت بيت كارت كده هنا النورمال ديليفري از ليست لايك يبقى مين البوي بروجنوز فيهم؟ العنصر الوحيد دول اللي احنا عايزين نعملها شخصي ازاي؟ ممكن العيال دي اسمها بريجنسي وممكن تيجي هي بتوجع عيالها دي ما لهاش حاجه، قال لك ليه؟ قال لك ورد. Bunu da bilinizmiş. Ve derneğiniz olacağımız için görüntü vermesi our hand of healing, history, feel the movement on the first side of the midline. The actor of the spirit of life in those Amalika, and that's what. The heads of the group is dying up without a hand. He's the head of the verse of that examination of the book. Father Lily, a few days in my ability to run away to my ship. فرد بيوت الذي بيتش لأبراد البيوت دي رحاجة دين باك خدوا بقى نساء قبل كده عشان نقول له كل ما الباك ده كان هي عنيد ماي كل ما كان بصير ليه يحس الباك لكن بص بقى الباك وهذا من مين ماي الباك ده عمتين كل ما الباك بعد عنيد ماي الباك بصير لا ملايك البيت هتحس الباك ايه عويل في الظن الله وممكن تحسوش خالص لو هو ايه طايلة مصير يعني لو الباك طايلة مصير كده مش هتحس ده لا ملايك البيت فين في البيت اللي حس بيه برزنت الكبار داخل الحب لان اخافش هنا يتوقع ان البيت دي هتخش الفترة لكن الجيوزن ولا ممكن الجيوزن ممكن تقول ان الان بوزيشن حيث الهيد صغيرة ساعات نبص الفارق تيجي تولد واحدة او تفتح صاحبة يعني لا تبص الهيد في الهيد ده بتمسك حتة لان الهيد دي بتكسر فبتروح لسكة من دي الباي تمشي يعني لو الهيد دي بتكسر بتمسك بالباي ده بقى دي مرجعة تانية ونص دي بتاعة الكريس تبقى الجريد ده دي انت صغيرة اسمها ويقول لك ايه استحاد كل ست دي فوق كده ست دي رفضت معاها ده انت رفضت دي لانها السوبر سينيور خلوها وفيها الكليكشن اوف زين كان هي دي تمسكها في الباي تمبر هذا اللي تمسكها في الباي تمبر وهي مرات يطلع عن مرات المركات ده احسن فروق طبعا نحس ليه صغيرة ليه اللي احنا ده هتزيد يبقى ايجا الفامبا ليبل ماشي مع بيض الفامبا ليبل مش مشكلة فامبا ليبل في بيض مع مرات البيض الباب اسفل اولين في رجلين معين وفي الفائل في السوشن السيور الباب is not held up to فرش تبقى في الهيد الهيد مرد الجيم وفي سمول بيبقى المسكة ده كل ده فيه ليه من التركيسة سمول هدول لأن أنا مسك الهيد كواليفاي تبقى الكلامتا اللي هو أصغر من الباي كواليفاي الكلامتا عشان تبقى الشركة زي الهيد على شكل السيرو تبقى دي خيس طب دي طبعا تسمعها فيه ويخذها نساء بكيبه اسمعها فيه فيه ده العرب تسمعها من حتة اللي فيها ليه انت اسمعها ايه حتة في الأرض بس اسمعها حتة اللي فيها ليه فاسمعها كل مكان الباب مستيره من مكان التعيزة عن راجع فيه العرب اسمعها اوي خلاص من الباب وممكن اسمعها في مين الباب لو هي طيب سنتو سرحات سبيها ليه بس لانها بتاعك بلاش على الارض على طول لازم كده الارض سواء ممكن اسمعها لو هو كده اسمعها اول فوق زي الارض ممكن اسمعها بين رايت سنت سنت في الدايركت سنتو سي كل الاوفا الاكزاميشن اساس بيزنس الاول انسبكشن فكرة الآن بابا دي عادتنا بطلب جاءت مروضة حرائقة بمجرد سهول تعالى بابا في الموضوع بعد كده نرجع تاني هو عايز يتكلمش انت تعمل بقى وقت ليه لو انت كنت لو احنا نتكلم اي واحد تقول لي لا هو مش مش انا بس هي تعملها عشان تتزوج فجأة الزميشة هنا نفس الصوت اللي انا كنت في الترابيزه الصباح اللي هو بيقول لك بيجي انا تسير نور بقى اللي بيجي انا تسير عبيد تبو مين ده هو رابش رمبر ان كوفي كولا دي معاني لك الديفينيشن هتلاقيها موجوده وإذا تجاني الانفليشن هي السيرفيس كبير بتاع الغرب ممكن تلاقي تقريبا مرة بشرع ممكن تلاقي كور ساعات يبقى الكور كلها كور يعني موريزي بس مستحب بين الحتة دي وبين الفيزيكس أو عالم كومبريشن وحالات كتير بس تلاقي ده بعد ما تحصل على يطلع البلدة ينزل نسمع حتى تراب ده مش تراب لا عيالات وايه اللي ممكن فالمرور الغير اللي نزل عليها ما ينزل نزل عليها ما ينزل هو نزل ما ينزل وراها كرة حصل كومبريشن الكرة بين الحيل وبين البشر قول او البوم بتاع شكل الدراج يعمل لها كومبريشن للكور ممكن يعمل لها فكره طايف في الكنس كويس خلاص هفحصها هي بيرت ماشي اول ما اخش الاقي ان دي حاجه طويله اول عاملين فانتريو او بتصير كتير كتير كتير اول حاجه هنا الخط رتير كونتريت الرتير كونتريت هيبقى قدام ولا ورا هيبقى قدام عشان تعرف ان ده تشيل تشيل اول حاجه هنعملها ده كان يجي على دي اول حاجه حركه الرتير الرتير كونتريت قدام ناحيه الشمس دي وبعدين تريدو تشيل وده يكون فير بالدياجنوستيك. الحاجة التانية أعرف إن الهيد دي فيها ديفليكشن ولا لا. كل ما راكبش فيها ديفليكشن كل ما تناول هيد هتبقى أسهل. لو أنت دخلت وحسيت الأنتير فونتانيه الأول تبقى الهيد دي ديفليكشن. وافرض لا حسيت دي الأول والسير فونتانيه يبقى الهيد دي ما هياش ديفليكشن. الهيد دي ديفليكشن. اول حاجه هتشخصه لا لا في الفنتانيل قدام تشخصه بعد كده هتحسن حدد الديجري اوف ديفليكشن لو صباعك اول ما دخل خبط في الانتير فونتانيل يبقى الهيد دي ديفليكس انما لو صباعك اول ما دخل خبط في البوستير فونتانيل يبقى الهيد دي ديفليكس بعد كده حدد الطايب بتاعك هو له ثلاث طايب طايب منهم كده بلوك فايل تاني كده الهيد ميت بلوك والهيد بالعرض هما الكلام الضرب يا اما دايركت بالظبط كده ده اسمه دايركت كده بص كده في ساعات تكون جنب واحده تلاقيها وقفت شويه تيجي تقول انت بص تلاقي الفيس هو اللي بقى تعرف ان دي دايركت تشوف عشان كده دي بتعملها انت اللي هتعمل تشيك بعكس سوبر فيس سوبر فيس اول ما تشوف تعمل كده دي لا دي بتعملها تشيك الفيس هو اللي بقى ده اللي هو الدايركت تشوف عشان كده بيسموه فيس مرورس فيس مرورس يعني وش لا يبقى لا حتى السنة ده اول فرق فرق تاني من الهيد تبقى بالعرض فونتانيل على ناحية دي فونتانيل على ناحية دي بيسميها ناحية تانية يبقى الحاجة ده فضل عقل فالتانية ناحية دي فالتانية ناحية دي نسميها دي فرض ديس الرزق هي دي تبقى عقل يا اما لا تجيب بدل شويه في الارض لو جيت جنب هي في الارض او هناك ورا لو جيت جنب هي سميها الزفه سوبر سي طبعا دي سهل تحت من اللي تحتها ايه؟ تعملنا هنا او تعملنا هنا ده يبقى مدرسه قصد العقل لان هتلاقيها بتكون لا هي مالة شوية كده الزيست الأسود لأن المكان اللي تكلمش عنها كتير شخصت بيه الأسود ترسيب لأي تلاتين كنت لابت شخصت بيه الدجري أوف تبليكشن هي تبليكسي ولا تبليكسي لو اسمها أول حاجة خبط فيها لما تكيره كنت لابت إذا هي تبليكسي لو خبط المسير إذا هي تبليكسي حد يديني الفرق ده يعني بالك ان الفرق ده احنا مشكلة يوم اثنين اللي يبقى بتبقى وصلها اللي هو دي ترانزلس عليك ده بديت تبصر بسيط التاني سيب التولي العالي اللي هو ضير بتصر بسيط فلازم تشخصه بقول بقول لك النوز اثناء المنتي هو الأبدومن إنفلاميشن دايجنوز أثناء الجبل هو نفس الكلام فيما عدا الفرجان إنفلاميشن يعني إيه؟ الكنترول الدايجنوز الحس وأعطيه كومبلينت وكبار الأمتين وكبار الزبدة الحس التنوير والدوبليكشن لو صباع خبط الأمتين كومبلينت يبقى دي تبليكسي لو خبط الموسيقى يبقى دي تبليكسي هتحدد مين الكبر من غير ما في زي ما قلنا انه كده بعد ما سام كله بسطه كده كده هو بالظبط كده كده بالظبط اخر ايه الدبليكشن ده بيتصور بص الخيال ايه؟ لعبت الثلاث ابنائي وبين كم اكسير ضرب فيهم يبقى كيف كان كم؟ ثلاث ابنائي هو وضع ايه؟ بالظبط ايه؟ في 90% من الحياة مع الضرب كونتراكشن بتصلح الدبليكشن عشان كده الحاجات اللي هم لما تيجي تعالج الولد ده ما يبقاش السكه اللي هي الضرب ديش ما يبقاش الضرب كونتراكشن مين؟ عشان كده لو ضربت كاتش ممكن احنا نديها سكورس اللي تزود اللي ضربت كاتش عشان البيت اول ما تنزل الكاتش بتصلح وتلف فهو كده يعني ضربت كاتش صلح الكاتش والبيت ده في البلد ما نزل تشوف بقى فيه كده ماشي دي واحد ودي اقل من الكاتش اعتمد على الجمهور واخد بالك لو مايك ديفليكشن بيحصل كده وكنت ديفليكشن ده ممكن لو ديفليكشن ده ممكن تكون هنا كده هي كده ماشي هتلف بس مش هتبدا تلف في ثلاث اثنين هتلف كله وتطلع ثلاث العرض دي هي كده الرجيم ترانسفيرسال فلو تدريكش الناس دير بعد ما يكون في الوكامة تتراح تراحيات كده تبقى دير تعالوا سنبوسي الوصية. الميكانيزم الوصية قد تحتمل على التغيير والريفليكشن. فالسعين من الحالات الريفليكشن ده بتصلح للتراب الريفليكشن وصير تكون النقطة. اللي هي التنفي ثلاثة اتنان. هي دي بقى. مع الريفليكشن الريفليكشن هيتصلح والهي كيف الداتا كبيرة في الثلاثة اتنان. دول الريفليكشن تقف فيه. ده 90% من الحالات. واحد شمال الحالات هتبصوا ايه مع الفليكش بتاعه بدأ مايل وخلاله هتشوف بس مش فتا فليكش بدأت انك انت مانجو فليكش دول يا راح يبقى كده يبقى جاي دول دول رمزدوس عليك لو الفليكش هنقول بصوا كده هم هي هتشوف الاشكال ولا يبقى بقى دي هو زي ما الزيستا لا ده الريفليكشن ده سيفير قالوا ان هتيجي قدام بيتنا واو فعلاً ده هو الاباير بسنتوس يعني هيجي اربعه بوزيشن بسنتوس يعني قلنا ست ميلاد على الفاهم كونتراكشن الريفليكشن هيتصور وهتلوك الفرق المال دول وهتدور بتاع صوت واقفينه ده المشكله اليوم لا الريفليكشن ده ما مش هيبقى هنا كيف بس مش هنا الدرج الثالث الدرج الثاني فيه تروح على ثلاث كده ليه؟ ترانزفيرس ده حضرتك يبقى دي ترانزفيرس ده الديفينيشن ده لها مودل هتقعد زي ما انت شكلت هتكتب لها الجامعات بس كده بنسميها ريزيشن سنتروسيف لا الديفينيشن ده سيفير هتكتب لورا تبقى دايركت سنتروسيف دول ميكانيزم طبعا في اثنين منهم كويسين في واحده جنس الاثنين زي واحد كويسه اللي هي طالب بتشوف ليها كلمه لا طالب بتشوف تفصيل ليها كلمه بس هي كل ما فيها هذا المكان اللي طول كده الاستنشن طول الدار وبدل المكان الراس اللي بينزل يوكسد الاول لا ينزل فيه بص تلاقي في سباب وخلي بالك كل اللي هتعمله تعملها سبايك كونكشن دايركت ده اللي هو طيب سنتوس بس فيها مشكله ان انت لازم تعمل لها زيت ليه؟ لان الدعمه اللي بيعدي في التجويز ده 11 ونص اسمه سنت فرام خد الدعم في الشارع العيانة دي ما كانش مشكلة كل دي هي كل الدور بس هي مشكلتها الدار والبيت دي وتفتح الجوال ب 11 ونص 15% على النهار تعمل لها بالينير كتير عشان كده لازم اعملها عشان كده بص كده بسالك سؤال اقول لك كل الميكانيزم بيضرب في ايه الكيس تو دور او فايرك سكر دول ده في مشكلة منها سيب فيها طول النور هي المشكلة هينزل في الكيس الأول بدل ما أعمل لها اكستنشن هعمل كونكشن وتقول له بعد فاهم مشكلة بس لازم عندها بزنس ولو ما قلتش هتلاقي هو سهل عشان يقول لك ليه عندها بزنس تقول لي ان الفالفا از ديستربد باي اوكسيد اوف فالفا 11 ونص 11 ونص بينزع الفالفا بتاع الجنب عشان عشان كده لازم تعمل لها زيت، معناها تلاقي زيت هتتشقق من تحت وتروح في الأجزاء أو تجيب حتة من الشمال وحتة من اليمين وبعد كده السيف تروح فين والزيت ما يرجع والزيت ما لو فتح تبقى مصيبة سودة. يعني الحاجات المؤلفة في السيف تعمل لها زيت ويفتح. وحتى قلت لزمايلكم بقى لما أي واحد يجي وعمل لها زيت والزيت ما يرجع عارف تساعدها بدل ما تقعد تحضر إلى خلاص تقعد تحكي الدولي وانت بتعمل بزوز بتاع عشان تساعد اوائل محل نتيجة من الاصل ريجرام جيل بتاعه هيبقى كويس امورها كويسه بدل ما هي تصلها كتير في كل حته وممكن كتير منها ونوصل لغايه الغيره يعمل لها كومبليت ريجنيه كتير طبعا اي واحد دولي تصلها كومبليت ريجنيه كتير معناها ان الدكتور اللي قلت لك ده محبوب يعني لو واحد اه راح اجابه اشتكيته ممكن تاخد مثلا 50,000 جنيه في الجوهره واحده كده يعني 100 جنيه تاخد منه 50,000 جنيه. عشان كده اي واحد هيستطلعها ليه وليه دي مشكله. طب تعمل البوزيشن من ده ان انت بتوسعها من تحت يعني ايه برامج ازاي يبقى ايه ده سيبه تحت ده ليه مش هقدر كده فبتعملها بالزيتون المستشفى بين الزيتون ده دي اللي بتاع حاجه دي اللي بتاع الزيتون ده يعني ممكن بعد الالات بعد ما تخش يعني سترايك اون هو اللي وين انما مشكلته لو لو فتح عنده ثلاث شهور كل يوم تغير صوت كل يوم صوت كل يوم وجوزها يعرف من اعلاها من كبار وكان في واحد هنا كانت الكوره بتعملها بزيت المفتح قبل ما تخرج المستشفى كان دكتور جوزها ده دكتور كان مطلعها كل اللي بزيت المال معناه نسيب الزوج كده لا تقول هي تقول ما فيش لا من الحاجه تقول كان عينيك كلها لا الحياة عارف ينفع ولا هي عارف تعيش وجوزها قالت اتقابلها واخد بالك وكل يوم راح الدكتور غير الصبح الظهر ومش كده تعمل لها حاجه تقعد ثلاث شهور في الورق اللي بتنام فيها فعشان كده الزوج ده لما بيرجع هو ساعد وحيد وهي اللي بتاخد منه بيبقى مشكله عشان كده لما يجي يعني لو ورانا حاجه يقول لك الزوج ده كان صار يسالوه هي ده زوج هو مات لا زادني في الدنيا تمام. لا زادني في زادني في الشغل لا العاد مش زادني في الدنيا ده معاكي الناس تجري وعايز ضرب كاس. وهو السبب في الكنيسة. على طول بقى الحال دي هما الحاجتين اللي انتهى الزيتون. يا ولاد العكرة وعمالها هم الأرض والخير يا إما سيدي حتى الله يا بيت ما بيت مش مشكلة اللي هي حالتك يعني لا إنها لو العالم ده هو صلاح سلوك هي ده لابنك والرب ده لابنك اللي عدى بقى لا مش لابنك لا بقى معك العيال دي يا بقى تسيبوا تسيبوا لا تتعمل لها سلوك قلت لك ليه؟ عشان حكم أول حاجة الموبايل بتتفتح وهي بتصير تفرق بجانب 12 ونص الحاجة الثانية الباركينج ما بتعلقش فين؟ حته Out of the الشهرين دي تقعد تشيل فيها ثلاث ساعات. لما تيجي تحبس مدار تلاقي الشعر غير من تحت تلاقي ليه تفوق في الأرض. وكل اللي غير من تحت ده كف عصب جديد. أي أصغر بيضة أصغر إسكان ده عصب فيه جديدة تلاقي العين بقى رصيدة. رأس جديدة ووسط كبيرة تحت. عشان كده بقول لك لما تيجي تفحص الست وعايز تعرف اللي هو دي انجيجد أور نوت لما تيجي تفحص لازم تحس بلون البار. لازم تحس بوه وكم من حالات من بطشة يفرص حصل عشان وصل فيها واحد في هذا الأحيان يقول لك الشعر على الشعر ده رأس عباد رأس عباد يا أخوان رأس يا طب عشان ده وفي هذا الوقت اللي حاجة فيها ما فيش وراح جاي واخد بالك يقول لك انا هكتب لها فرصة او انا عندي فرصة تمرتي فرصة عشان يفهم لازم حياتك لان طاير التقدير ده غير التوصيل يعني عشان بنت تخش هنا وبنت تخش هنا او هي كده لازم بقى نعمل بالعقل كده وعمره ما يقدر وعشان تعرف ان الفرصة بتتباعك مظبوطة ولا لا هتعرف اكل ولا لا لو ما اكلش ايزي تعرف ان في مشكلة فهو طبعا عشان دي فرنسيشة لسه شاركة موسيقى لازم يفتح فاهم طبعا مش حاجة تعرف من الكلام عشان يفتح فرصة العام ده لازم هو يفتحها ويركب الفرصة في فرصة عندنا اسمها كده الفرصة معرفش اشعركم بتاع بسم الله كلام فرصة ده هو الوحيد اللي بيجيبك هو الشيء فرصة الحالي يا كده فرصة الحالي ما يقدرش يتناوش التاني لازم يرتاح ويطلع عن الفرصة وتشيل كلام ده اللي يرتاح مش ده نفس الوقت بس مين اللي بيعمله انا قلت لكم قرار ثلاثة اللي بيعملوا مصر لانهم يجيب الناس لأن الكلام ده واضح في لف ولا في سف لكن لما تشوف كل في عايزه سيدين سيكش بيحصل ايه الدروس الجاي في واحد زي كده في ترانسفيرس على ريست او ريست الدروس يقول لك انا هكتب لها فرصه روح انا كتبها فرصه سواء انا الدروس وركبه اسمع بلاش روح حط كل حاجه كاتبه ترابيزه واللي هي بنت الوقت حتى ما تستدعوا الله روح يفتحها فرصة طبعا فرصة ما عدتش لأن هي ما لفتش هي وين بس هتقعد ست شهور تقول منك هداية وين تقعد تسعة عدد أو كذا لأن كل المفاصل بتاعي البيبس بتاعها كلها بتاعها دي حاجة حاجة تبدأ كلها بحاجة أحسن فرصة اللي ياخد نفس ما فيه يقول اطلع اطفال اطلع اطفال طبعا ما اخد روس يقول لي انا انا ايه يقول لي اخده الحضاره الحضاره دي سمار الحصر عن الناس يقول لي اخده الحصر وقت لو ساعه وقت ده اذا معايا ما خشرتش عشان كده المدر اللي انا بستفيد يقيس حضرتك بيضرب بس ده الست الوقت ده ايه؟ ده بص الوقت عندنا في زمانكم عاملين ماشي في رسالة وكان ماشي الوقت الوقت ده السيدة السيكشن هي الروم يعني النورما ميضة والنورما دريبن هي الاكسيكشن كان اكثر تولاد اليوم بعدون شديد مرة تولاد كان يعني لازم كده واحد مثلا سافر صار في ما تفتحش منه ابتدى واحد طبعا معلم التدريب في الشطره اللي هو هيسافر فيه مجال اللي هتدور من مستقبله وهو لك عاملها ماتش كم مواقع ماتش واحد ناس بيسكش دلوقتي اي واحد نزل يشرب ميه يقول لك دي ما تروحش تحط ايه السكت مش عارف ايه سكشن الوقت يصدر الضرر ان النورما ديليفري هي اللي اكسبشن يعني كان زمان السيفيرو دي كانت بتتابعها من ميت اوبريشن ليه رسالة الكلام دي من 7-8 سنين كانت بتتابعها من ميت اوبريشن جاري ستريك من الديليفري الوقت ده بقى النورما ديليفري هي الاكسبشن الولادة رئيسي خلياني نظري يقوم بسجل مسجل والعيانة أفضل ذلك ده بيعطوه في الصبح دلوقتي ويخربوا خلاك واحد بيه حتى الآن ما طالع يعني مثلا مش نهاردش يقول لك أولاد بيه في البيه فالي أنه هو عايز رصمين مش عارض يدير على ايه ما هو بيحسبها بحياتك هو عايز أخذ فلوسه مش عايز يدير على ايه فعليها هو اللي يدور على ايه الحاجة التانية اللي بتاعت الراجل لو جد مش عليها عينين يمين بتاع قرائي بيعدلك العينين اللي عينين عملين فهو بيعدلها الصبح وهو بشيء عملين أخذ الأحلي أخذ يعني إذا السبيل السنشن مخاش مشكلة بعد ما تلتاح عبوزت ومش فوق تحطي لها بوزت مش دول ده خطوط لازم تلتاح وما حاجة وبعدها خلاك لو واحد يعني قطعت غير كده الناس الدين دول ده لو علمت كده هيسيبك بس النتيجه ايه؟ النتيجه يعني بص بقى العيال نزل من هناك استلمت المال ونزل من هناك 550 ميجا دي حاجه حاجه ثانيه حصل لها 500 كيلو الحاجه الثالثه مفصل البيت مش عارف احطه تحت ميت كلها فلاحه فانت لو خدتها على كلاس الناس اللي بتشتغل احسن وبعدين بقى لما تطلع حاجه ورا اللي قدامك فيها تسع شهور حاجه وخاصه في حياه الولد دي لو عايزين تعالوا بقى كده مشكله واحده اللي تقول لك ده العيال دول يقول لك اول 14 راح تقول لك اول 14 دي تسع شهور راح فين راح الدور جاي منين وده في الحل راح جاب الحل جاي من ده بعد تبقى الورا من الباب وهو اول ما حكيت ولا دور ما حكيت ولا عايزين تفتح وكنا عرفت اخبارك جواه كانت تفتح اخبارك مش كده بيقول لك انا كنت خدت روح انا كنت عايز عيل صاحي وايه ده تقول انت تحت ايه فدي مشكله تعرف ان الاثنين دول الولاده فيهم بتبقى اوبستراكت لان بدل التوتشر كونسيو دي تدور بس اهم حاجه تعمل فيها بسيطه. دي هي المال بتاعها هنعالجها ازاي؟ المال بتاعها يا اسماء دي ممكن تسيب مفيش مشكله بس هو ساعات واحد قال لك ايه خليها تنام على جنبها عكس اللي فيه البنك لو انت بتنام خليها تنام على جنبها تاني على اساس ان البنك هو تنام يعني صار كده وهي الولاده طبعا هو الولاده في الفيرست ستيج ولا اول مراحل الولاده في ثلاث حاجات تاخد بالك منها الانرجيا اللي هي ويك بلاد اكشن والسيبس والريسك دي انا عارفه ان الرزق ده الحاجات دول لازم تعمل الحياه دي فيها مال مفيش خليها تتمشى ولا خليها تقعد ها فلازم تقعد يبقى ريسك دي لان لو ماشي ممكن يحصل ابشع ونادر ينزل فوق دي حاجه الحاجه الثانيه السبس ما تقعدش تلاقوا فيها قول ليكو جاي من الحاجات دي مش لاقيها زي دي ترمز على السنة بص كل شوية والله العظيم عليا ده اني عليا دي حلوة تقول دي عندي برضه انت بس في الغاز وبعدك يقول لك لا مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه ولو اخبرتي هيقول لك عاوني لا هتقول لك ما تقولش كده تمام فالعيال دي اقول له في كل لو مش تفحص فيها كتير عندها يعني سيبسي وبعد كده تخش منها في دور فارماسيبسي وهتعمل لك مشكله حاجة تانية كلمش انت الحياة دي مال بيها اوشنز يبقى في الفيرست ستيج بتعمل ايه؟ اول حاجة عيسل دي نور ردي حرفشي عشان مسألة عيدة وبقشرة ممبري الحاجة التانية يارو سكوش عشان تزود الوزارة كونتراكشن لان هي لما تصلح الفيكشن هي لما تساعد الولادة الحاجة التالتة أقول الفريكوان تغوش تتحصى طيب دخل في السكن ستيج يعني ايه سكن ستيج؟ سكن ستيج يعني سيرفيس الفول القديم انت لو قلت تقول لي كام رقم ده عشان هما بيسالوا ان هو سكند ستيج دي اللي هي صارت يعني في علامات بيقول لك ان العيال دي في السكند ستيج السكند ستيج دي بتبدا من فورس سرفايفل ريبيتيشن لغايه الدور العالي فبيوتها فورس سرفايفل ريبيتيشن من سيرفيس يبقى كل ده الممبرين بتعرفش على الفوت فاليديشن بتعرفش على الفوت فاليديشن كبير جدا دول الثلاثة اللي انت بتعرف بيهم الحياة في السكن ستيج عشان كده قلت لكم كان الراوند اللي فات ده انت واقف من هنا واخر طرق عيالة جاية ما هو الغدا وقالت العيالة في السكن ستيج وعرفها ازاي عرفها بديني النوم قريتها كل شوية لو قعدت وحسن يقول لك عيال السكن المشكلة مين الشخص صار فيها؟ ثلاثة يقول هل يكون في دعوة؟ ولا بعض شخص مدرد؟ ولا فول بريد طبعا فول بريد السؤال الثاني اللي بيسأله وانا انا اتكلم على فول يعني ايه فول بريد؟ فواحد قال لك 10 سم صحيح هو السيد بيقول لي 10 سم طب تعرف ايه سم الزياده بتاع واحد يقول لك 4 5 كندا انا صواب نقول له تخيل الزياده وبعدين الصواب بتاعت الست غير الصواب بتاعت الراجل طب تعرف ازاي كل ده حصل ليه مفيش سر لا نترس والفضائل بتاع اعوام كمان اذا كل الريد سيرفس يعني مفيش سر السيرفس كله تحت اللي هو الفايسيكي يبقى اعوام كمان الحياه بتاعت مره دخلت في السكند ستيج كانت دي عشان الحيوان ده 90% من الحاجات دي كلها ما بتقولش تمام فدي عشان ساعتين في البرايم لأول أول مجال لها وساعة في الموضوع يعني استنى عليها استنى عليها كتير في الوحدية مع الفرس التاتشة ممكن تفكش ده تصلح وهيت في التالت نبي ما جاردون دول دي كتير فتديها تشوف ساعتين بس مشاكلة من ساعتين لو هي بارد ليه يعني بارد كل حاجة بخيرها الفرق مصر بخيرها كل المصر من خيرها كله بخير المرض ما تقدرش تديها ساعتين ممكن تروحش يعني واحدة ولا أربع خمس مرات هتديها نص ساعة هتروحش مستريح فعشان كده برايمي بديها ساعتين من شخص إن هي تصلح ساعة من برايمي انفكشن وتدوي توصل بيها الدين وده 90% من الحالات وهو ممكن تيجي من 10% تانية منهم 6% اللي هي دي اللي هي تريس تروز يعني تروز لوحدها مفيهاش مشكله بس هتعمل لها بزوز يبقى حاجه كتير تديني المشكله اللي كنت صعبه بس تاخد ايه بس دي ترانسفيرس عليا من بوزيشن لبوزيشن بس كده يقول لك احنا لها ايه؟ احنا لها مانوال روتيشن. بعد كده بتقول عليها تكتب كده. بدك تعمل لها مانوال ميشن يعني هو اللي يتبعها Yeah. كمان هذا مش يعني عن هون شوف ست ولاد عليها كبس على يدها مش عارف مين اللي صلاها كبسه دي مين اللي عليها ده الحاجتين دول يا نوت ليسرس كان رقيق بتاع عندك كده مانوال روتيشن اند فورسز اكستراكشن او روتيشن اند اكستراكشن مانوال دول ما حد يعمل حد بقى هارد كده ولا حد بيعمل لو العيادة جايه واخد جايه وانت شايف فيها طاقه فيها مرض يلا خدها مثلا لو العيادة انت بتراحها فيها فرصه ساعتين مش واحد جاي فيها طاقه ومرض ويقول انا عارف ان الاصابه بتصير ده دي وساعتين في الجراحه ساعتين هنا العياده هنا دي ساعتين يا حبيبي في البيوت مركبه جايه منين؟ هذا في اسرات كبيرة لو هي جايه لك من البيت كده ساعات بتبقى مستاءه عيال نفسها عيال كبيره كده وبره كل الكتب في ناحيه عاده بتاعت البخاريه برضه بتجيله الكتاب ونتيجه المستر بيجي صريح تلاقي الشعر جاي هي دي مشكلة يقول لك ان ساعات بتخب احسن واحد تلاقي الشعر جاي يقول لك تحت ليه خلاص يا بس تعمل حاجه هي ست مش هتقعد تحت احنا ليه احنا وليه تستنى ده قبل دي تشيل حاجات دي عشان عشان تهدينا ايه كده يقول لك لا دي انت العدوانيه دي يا ابني العدوانيه دي بعد ما تفتح سيكشن جاي فوق انت السوق لو هي دلوقتي من البيت كده ما تستناش فيها برضه فيها قبر وخدها المسؤول عليها سكيل سيكشن تقول لها كويس وهو تطلع بعد يوم بعد يومين انت لازم لو انت تبع لو انت حاجه انت تبعها اديتها تشانس واخد بالك الهيد ما لفتش وما نزلتش لوحدي الحاجه الثانيه انا بقول العباده ان انا اعتبر لها شفاط في الجوز شفاط ده انا اطلع بقى اقول لك احسن اختار فيه احسن فرصه فرصه طبعا المشكله الشفاط ده ركن قبلي اولا ما تاخدش سبيس اللي سؤال جوه السن الجوه اللي هي الاخبار والتولز على فرصه ايه مميزات الشفاط عن فرصه اول حاجه الشفاط ده ما تاخدش سبيس هي فيها حاجه كده قبلي كده كل الحيوانات مش عايز بقى السيزون ما تاخدش فرصه سمان تاخد السيزون مش حاجه بقى انت بقى تاخد ده ما هياخد السيزون حاجه ثالثه فرصه سمان انت بتقول لازم البيت تبقى الجيش يعني ايه الجو تبقى داخل عايز تمشي بيوم عشان تركب فرصه في هاي فرصه سمان لو جيت دي هاي ممكن تجيب تركبته ده يشرب فيه اقل حاجه فيها هرجع للفرصه عشان كده الفرصه بتاعت التراكي لازم يبدا يجيب ايه يمشي عشان برضه مش عايز كده انت بس تحط بتاع القط تخليه يشرب وتشوف الروتيشن بتاع الهيد القبر نفسه بتلاقيه بيلف تعرف ان الهيد دي بتلف لو انت جاب حاجه يبقى لو ما تاخدش البيس عايز تسيبها تركبها على هاي هيل العيال حاجه ثانيه عشان كده العيال ما تاخدش هتسيب هدومها في ايدك يعني لو واحده اوتوماتيك خالص لكنها جزء صغير ولا شفاط لا شفاط يعني انت بتفتح بيه الجبهه منين؟ يعني دي كانت حاجه اللي فيها كارب وكيس ان انت تحتاجها شفاط الحاجه الثانيه مش طلعت على فرصه فرصه هو طالع يعني لما تشوف كده ده فرصه كويسه هو طالع مش بدل في البرنامج ان شاء الله عادي يعني خالص البرنامج سكين دول مش كده كنتوا ده بيطبع حاجه سكين واخد بالك مهم ان انت ما تتكلموش على عيب اللي ما فيه ده الجزء الابلكيشن بتاعك ان انت تركز مش هتطلع علاج وحاجات هذه المشكلة تعاصف ازاي البيت ركبت الشفاط بيت شيء هيحصل فراكشن عشان كده كونترا لوكيشن الوحيد بتاعه اللي هو اللي انت بتقوله على الاقل اللي انت هتشوفه الشفاط الحاجات الحلوه ولا انت هتجيب جديده ولا هتجيب الفرصه اللي انا خدوه هي الشفاط حط الشفاط واسحب شيء هتلاقي الموضوع عامل ازاي الحاجه دي المشكلة يا أوفير قلت عليك أنا سميت تعديل ولكن تروح لها الغالب يروح له برضه يا ما لفتش هاخد لها شفاف عشان تاخد لها فرصة لازم تعمل لها مانو روتيشن اللي ما حدش يقول لك بس تاخد لها شفاف الشفاف هو اللي لها روتيشن ومش انت المشكلة ان انت تعمل توزع وضعك من ده ان انت متعرفش تركيبه كتير ان انت تركيبه جاي بس في الشيء بتاع نفسك تاني تبص لورا الشفاط لو في ثلاثة فراير من فين يبقى الآن فين يعني انت تركيبه أول مرة ما عندك تركيبه هو كده بفرص تركيبه كده شبه فرق مرة فيها مرتين ثالث مرة يبقى تحكيم يبقى تحليلها سيديري سيديري بص تلاقي واحد تكيك لما قطع الناس اللي هو تكيك كويس يقول لك بس حط النفس نوع الجيم يبقى الجيم ده لكن ما رجعش فدي ثاني واحد ما تعرفش تفهم الناس انت على شكل ده ثلاثه فاين والله هيكش خير وبركه فين يبقى خلاص اخدها بسرعه على العمليات بتاعت الضمان اطلع عليها كويس العيال تروح بعد يوم بعد يومين كمان انما هو الناس اللي بيقول لك شخص ليا نفس الشباب بتاع النفس ما سمعتوش ليه يقعد يشيل بدل ما يشيل شقتين شقتين يشيل صبايان استنى السبعة ده وقت كله ما صبرش وده صعب الحاجات دي يعني صعب ما تنسوش يعني لو انت شفرت راكب الشفرات ست مرات وبعد كده وقعت الفرصة وخدت ده طويل وبعد كده العلم وست طرش ونسيت طرش هتقوم يقول لك ايه الحق هتلاقي لساعات يقول لك ساعات مش عشان احنا تيجي هنا انا فين خلاص خلصت يقول لك لا حولناها اصلا ما عندناش مبنى بس ما عندناش مبنى في جازة زي ما عندكم شيء فعلا هو ما عندناش مبنى هو بعد هذا مشكلة الناس اللي بيحاولوا المستشفيات بتاع الصحة اللي هو اللي بعد هذا وهي فيها حاجة حتى تقدر تعمل حاجة وهي ما عندناش مبنى يقدر يخليها ثلاثة مليار يا زميل اقرب من المبنى منها شوية يقول لك ايه ساعة وبعد كده احنا ما فيش تقول لك ايه لا احنا ما عندناش مكان يعني هو كل يوم يروح على الثاني بس ما عندناش مكان وخلاك وساعات اللي بيقع عليك تبقى جلست مثلا ثلاث اربع مرات في الطريق يجي هنا يقول لك لا يعني لعبت كويسه ده انا كده بقى اللي هو الموز دي احنا ما عندناش مكان فهي دي المشكله الحياه دي السبب ستيل يعني انا لما قلت لك اعملها في الصغير فيها كهرباء فيها مرض واخد بالك هي ما تجيش بكل ده علاج يقول لك افتحنا الصغير على طول هتستنى لو انت اتبعت قضيه تاني وعرفها فيها ساعتين في القضيه تاني او ساعه في النور في السكن ستيل وهتشوف لان هي بدات تقول كانت انت حلال ولا في المنزل يعني ده سيب من الحالات دي بس لازم تدي اسبوس يا اما هيك ما لكش غير ولا كنت بقى حاجه دي يعني طيب جزء من الشكل كتير دي في الدرس فكرت بقى الشفاه الجزء ده بيوضع وبتشد كتير كده حلو هي بس صحيح انت فيها قبل وفي الجزء الزاويه قبل شويه انا لازم يبقى قرن الحلو لا شغل على انا فارق معايا مديره ومديره رصيد ومحيل على رصيدنا اقول لها انا بعد اربع ثاني الجيمه دي هتروح والعيال دي هتروح. دي اللي هو المانجمنت بتاع طبعا كوميونيكيشن بتاعته في فريدر كوميونيكيشن في مدارع فريدر كوميونيكيشن اكثر طبعا في الناس لان هيحصل فيه مما تيو رابشة فيه اليوم في الكورد يحصل في المنوشة هيحصل فيها اي ممكن تركيز اليوم يحصل فيها اي ممكن يحصل فيه يحصل فيها اليوم يحصل فيها اليوم يحصل فيها بالضعفة بالفيديو بالسلس المجالك كل الكومبليكيشن بتاعت المجالك هيحصل لها مجالك بالسلس هيحصل لها كل الكتب اللي انت بتاعت لو تغيير كتير تنظيمة كتير تنظيمة كتير رقشة يطرس كل يحصل لها يعني كل الكتب اللي تغيير يحصل لها العيال دي حصل فيها كتير حصل فيها بس بطلبهمه وبس بطلبهمه يبقى مع الناس دول ممكن يبقى كروماتي ممكن يبقى أتونيك كنت من العالة بقى تتوسط بس بقى العالة مخور بقى مخور وحصل فيها أكون القصة ممكن يبقى يبقين بس الله بقى كتير اهو بقى كتير بس بقى كتير عالة خطة في أمريكا وحيات دي كلها وصلها دائما لأخيرها دائما بص هو كمان اللي هو ما تبقى على طول بيد وراها كده ما عارفش ايه يعني رأى بس واحد عندنا هنا مستقلينات دي تحسن لي أنا من الشباب ناسي ساعة يعني كان في سطر سير انا لا بخش على الولد على طول بص على الماتشين دخلت كان الولد ماما كان بعد دي عارف ايه استريكتوري صباحنا كنت غلط ليزت من معي العقل قبل لا يلعب قلت للدكتور فلان والدتي مسجل مين بالليل ولا بنتي هو كان دولت في جمعية شرعية كان دولت في جمعية شرعية كانت بسوط بسيطة فهو أقبلها في مصر بسهوة إيه وخيره بس الله إن شاء الله هو مش موجود هنا السعيدية المهم فهقبلها في مصر لتحت مصر عن الناس الميتة طبعا أنا بدي خطة وأعتبرها مستشفى مش عن ياسر مش عن ما بات وطلع طبعا جينا نفرحها كانت العيال الشغل هي كانت في مدرسه التنظيم مدرسه كليه التنظيم كانت من العيال الشغل لما جينا عيال الشغل لقينا فيها بيتزا صغيره كبير من فرصه لما عملت الفرصه بقى ان العيال كبير ولا جاب في زين ولا فتح فرصه هذا العين وسبع وإذا أدخل بعد يدعو عليها في استقبال حتى ما فكرش يا ناس تقولش عشان كده مهم دي هذا الوصول بسيطة الحياة دي جدا في الحياة على اليوم ما تقعدش تلغص فيها كتير الحالة اللي كنت الخميرة فيها هي كتير ترانزبس على اللي هي الشعر اللي بين المرة يا ما شايفين على الشعر البر انا فاكر مره حد يشيل ساعتين معايا على الشعر بين البر وبيحضر شرط يعني بيحضر شرط فمش معنى ان انت شايف شعر العين واخد بالك انت هذا اللي هي دي الجيش اللي هو ورا كمان تمام لا لذلك لما تيجي تبحث واحد اثناء الولاده تيجي تعرف ان الجنس الاول لازم تحس بيه تحط صباع تحس بيه شوف اول حته البورد الوسطى السيمس ديوز ولا الاسكا الزمن لو معدي الاسكا الزمن دي انجليش الحاجه الثانيه المهمه تشوف ان العيال فيها قوي فيها مرض بتعرف ان العيال دي مصابه فما تحاولش فيها. يعني مشكلتنا ان احنا بنخطط مسكين بنخطط فيه دول الشعر باين العامل اللي تحت من تحت مين؟ انت اللي انت حاسه ده كرب يعني قديم فدي مشكله اللي تشوف تشيله دي ازاي؟ و ستي اصلها كل دي اصلها بصرة انه طلع حالة عملت ما وصيلها اصلها بنت وستة مش اصلها اصلها بنت وستة كمير هي الكومبليكيشن بتاعي بصوت نصير.